وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العلي العظيم.